السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامج كنوز. طبعا ده أول لقاء لينا على قناة الشباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يجمعنا وإياكم دائما يا رب العالمين على الطاعة، ثم يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. كنوز، إيه سبب اختيار اسم برنامج كنوز؟ الموضوع باختصار شديد جدا، أن في يوم من الأيام سمعت قصة كده حلوة، قصة طبعا خيالية لكن قصة جميلة، أن واحد قالوا له إيه رأيك لو ان القاعة دي مليانة كنوز ومجوهرات وهنسيبك فيها لمدة نص ساعة، بس بشرط واحد، خد اللي انت عايزه كله وبعد نص ساعة